بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والأهلية أو النبوة والكفاءة أو النبوة وأهلية النبي للوظيفة أو الوظائف العظيمة التي أهل لها أو التي وكلت له، نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة وما بعدها الوظائف التي وكلت للنبوة أو النبوة ومهامها، باعتبار أن الأهلية توفرت أو القابلية توفرت أو الإعداد الإلهي توفر، فهنا ما هي الوظائف المرتبطة بتلك الأهلية أو بذلك بهذا المنصب الرفيع منصب النبوة؟ الله سبحانه وتعالى يذكر عن هذه الوظائف في محال مختلفة ويعبر عنها، طبعا ربما يجمعها جميعا الهداية، لأن النبوة هي منبع كما ذكرنا من منابع الهداية الصافية. فالله تعالى يذكر أن الأنبياء عليهم السلام في أدائهم لأدوارهم لم يكونوا يقصدون تحقيق أي حاجة شخصية، بل كان دافعهم هو الهداية والنصح فقط، كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طبعا هذه الكلمات تلخص منهج أو تلخص وظائف الأنبياء عليهم السلام، كل بحسبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كل وظائف الأنبياء هي استعمال الوسائل جميعا للإصلاح، إن أريد إلا، يعني هذا حصر وظائفهم في الإصلاح. ما استطعت بكل ما أوتوا من طاقة وبكل الأساليب الممكنة وبكل الوسائل الممكنة، كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام وكيف استعمل كل الأساليب حتى يبلغ قومه، وبقي على ذلك مدة طويلة جدا وهو يبلغ وصابر على أذاهم، ولكن حتى يؤدي ما كلف به. وهكذا الله تعالى قال بعد تسمية الكثير من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام، قال: أولئك، يعني بعد أن ذكر أسماءهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فالأنبياء هنا يعني ليس لهم قصد يعني الأجور ولا قصد المنافع الشخصية، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني هذا تذكير. طبعا الهداية من جوانبها التذكير، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الفطرة السليمة فهم الحقائق والتعرف على الحقائق والميل إلى الحقائق والقيم الفاضلة، فلذلك يأتي الرسل عليهم السلام ليذكروا هذه الفطر بتلك القيم. الله تعالى عندما أودعها فيهم، عندما قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فتلك الفطرة موجود فيها أو مستودع فيها كل تلك المعاني. وقال الله سبحانه وتعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلوا. الأنبياء جميعا رددوا هذه العبارة: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون. طبعا هنا دليل، يعني هذا من الله تعالى عندما ذكر هنا العقل، لأن رسول لا يطلب خرجا ولا يطلب أجرا ولا يطلب مصلحة. عادة الذين يبذلون الجهود ويتعبون لأجل تحقيق مصالح شخصية، والرسول صلى الله عليه وآله في أول بعثته عندما رأى القرشيون أن آلهتهم أو أصنامهم في خطر، عارضوا عليه الكثير من الإغراءات لكنه رفضها، وتحمل الحصار وتحمل الأذى وتحمل رؤية أصحابه وهم يعذبون ويقتلون، ومع ذلك بقي مصرا دون أن ينال أي أجر منه، لا هو في مكة المكرمة ولا هو في المدينة المنورة، بقي كذلك يعني صابرا محتسبا ولا يطلب إلا الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. وقال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الله تعالى كذلك عندما ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ذكر لهؤلاء القوم هذا المعنى، هؤلاء ليسوا أصحاب مصالح. عادة المدعون هم الذين تكون لديهم مصالح، فلذلك يدعون الدعاوى الكاذبة حتى يحصلوا مصالحهم. وقال وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، إلى آخر الآيات الكريمة التي تخبر عن الأنبياء عليهم السلام جميعا، وأنهم كانوا في دعوتهم وفي هدايتهم لا يريدون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله تعالى العلة عن هذا الاستغناء فيقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل هؤلاء المشركون الذين حجبوا عن دعوتك كان بسبب أنك تسألهم أجرا أو تسألهم مرتبا أو تسألهم هدايا أو تسألهم أموالا، فهم من مغرم، يعني من ذلك المغرم، مثقلون ومرهقون ولا يريدون أن يتحملوه، ما أنك لست كذلك. رسول الله لم يطلب منهم أجرا، لم يطلب منهم شيئا، لأن عادة من يطلب من غيره الأجر يثقل عليه، بخلاف من يكون خفيفا مستغنيا فإنه يكون موضع محبة الناس. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر يعني أن الرسل استعملوا كل الوسائل كما ذكر عن قصة نوح عليه السلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات الكريمة، والتي قدم فيها نوح عليه السلام تقريرا كاملا لمجمل حركته في الهداية وفي الدعوة رغم الإعراض الكبير الذي تعرض له. بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذا الجانب المهم من وظائف الرسل عليهم السلام. سنذكر ما ذكره هنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن مميزات حركة الرسل والرسالة، حيث قال فالرسل عليهم السلام لم يكونوا يتحركون على أساس رؤية شخصية، اتجاه شخصي، ولا لحسابات شخصية أنه يريد مصالح له. كانوا يقولون دائما لأقوامهم قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أريد من وراء تبليغه للرسالة إليكم أي أجر منكم، أي مقابل منكم تعطوني شخصيا، لا مال ولا منال ولا منصب ولا أي شيء شخصي تقدمونه لي كمكافأة لي على أن أوصلت إليكم الرسالة الإلهية، ولا لحسابات أيضا فئوية أو شخصية أو حزبية أو قومية. يكونون متجردين من كل هذه الاعتبارات، لأنهم لا يريدون لا لهم ولا لعشائرهم ولا لأحزابهم ولا لأقوامهم، بل هم يريدون الهداية الخالصة. وطبعا هذا منهج الرسل، ورثة الرسل عليهم السلام، أنهم كذلك يقدمون كل شيء خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذا المعنى لا يمكن أن يوجد عند غيره، خاصة الكلام على البدائل الذين يطرحون أنفسهم كبدائل عن الرسل أو كمزاحمين للرسل أو كمعارضين للرسل. يقول هذا لا يوجد خارج إطار رسالة الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى أي رؤية، يعني من فكرة أو منظومة بشرية، مشروع بشري قال يتبعها البشر في أي بلد هنا أو هناك، قدمها لهم رمز معين، زعيم وطني أو زعيم قومي أو مفكر أو فيلسوف أو منظر أيا كان، أولا ستكون نتاجا شخصيا لتلك الرؤية، ستكون نتاجا شخصيا بحدود قدراته الفكرية، ومهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغت عبقريته فلن يصل إلى المعارف التي تؤهله للتعرف على حقائق الكون ولا للتشريع للبشر، لأن هذه فوق طاقة البشر وفوق طاقة العقول، بخلاف طبعا الرسول الذي معارفه كل ما لديه من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول مبلغ عن ربه، إن عليك إلا البلاغ. الرسول ليس هكذا يضع كما يضع هؤلاء المفكرون فنجان قهوة وقلم وقرطاس ثم يبدأ يكتب أفكار ويضع خارطة للأفكار ثم يرسلها للبشر، ثم بعد مدة هو نفسه يكتشف الثغرات الموجودة في تلك الأفكار، ثم يأتي من بعده فينتقده. ليس الرسول كذلك، الرسول يتلقى من ربه سبحانه وتعالى، ويعيد للبشر ما أوحى الله إليه، كأنه كما يقال جهاز صاف ينقل الترددات بدقة بحيث يخبر البشر عما أوحى الله تعالى إليه. ولذلك يستحيل أن يناقش، أو يستحيل أن يجادل، أو يستحيل أن يخالف الحقيقة، لأنها من مصدر الحقيقة. الله تعالى هو مصدر كل شيء، هو خالق كل شيء، هو مدبر كل شيء، فلذلك كلام الرسول نابع من ذلك المصدر. ولذلك قال سيد عبد الملك: فهذا المفكر أو المنظر أيا كان سيكون نتاجا شخصيا بحدود قدراته، وستكون متأثرة بواقعه هو في نفسيته، في اهتماماته، في واقعه بشكل عام، ثم سينظر من منظار معين. البعض ينظر من منظار مصلحة شعبه أو بلده أو حزبه أو قومه أو عشيرته، كل هؤلاء أو كل هذه الأمور تؤثر في تفكيره، البيئة، الثقافة، المحيط أو أي اعتبار، كلها مؤطرة، كلها لها حدودها، لها اعتباراتها. أما رسالة الله التي يبلغها الأنبياء فهي الوحيدة التي تصلح لأن يلتقي عليها البشر وأن يجتمع عليها كل الناس، هي الصالحة لوحدها أن تكون للناس جميعا، لأن فيها الخير للناس جميعا، ليست مؤطرة، ليست محدودة بإطار معين، ليست مؤطرة بأي أطر تجعل منها مصلحة شخصية لشخص، أو مصلحة قومية لقوم، أو مصلحة محدودة بحدود جغرافية أو بحدود سياسية معينة. لا، لا، هذه الإيجابية الكبيرة والعظيمة والمهمة. ولذلك طبعا نجد أن الإسلام تلقاه العرب وتلقاه العجم، وأحيانا كثيرا الكثير من العجم لديهم من الحماسة للدين ما ليس للعرب أنفسهم. قريش التي ظهر فيها الإسلام كانت أبعد الناس عنه وأكثر الناس حربا له، ليس فقط في عهده صلى الله عليه وآله، بل كل المصائب حصلت للمسلمين بسببها، بسبب قريش، كما ورد في الحديث: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، الذين قاموا بالثورة المضادة على الإسلام. ولذلك الإسلام تلقته البشرية جميعا بلغاتها، بأعراقها، ببلادها المختلفة، وكلهم رأوا في رسول الله المخلص، رأوا فيه الهادي، رأوا فيه النور، رأوا فيه كل الصفات التي لم يستطع أن يراها عمه أبو لهب ولا أبو جهل ولا أبو سفيان ولا غيرهم. ثم ذكر أن هذا هو السبب الذي جعل النبوة هدية إلهية خالصة، فقال: يأتي الرسول كنعمة من الله سبحانه وتعالى برؤية إلهية، يأتي لتحرك ضمن مسؤوليته ووظيفته الرئيسية لهداية الناس، يهدي الله ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو قناة وصل مع الله، كما ذكرنا قناة وصل صافية ليست مكدرة بأي كدر، يوصل إلى الناس توجيهات الإلهية ويتحرك بهم على أساسها، ولا يوصلها فقط وإنما يعطيهم النموذج الذي يمكنهم أن يتحركوا من خلالها، النموذج التطبيقي، يعني لا يكتفي فقط يعني بأن يعطيك كتابا أو يسلمه لك، بل يعطيك كذلك النموذج التطبيقي الذي يساعدك على كيفية تطبيق هذا الكتاب أو هذه الشريعة. يوصل رسالة الله في مضمونها الشامل والكامل، من عقائد، من تشريعات، من حقائق، من كل ما يتصل بهداية هذا الإنسان وتربية هذا الإنسان وتزكية هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان، وبالتالي هي شريعة كاملة، ليست كالرؤى البشرية المحدودة، بعضها يتعلق بالسياسة، البعض يتعلق بالاجتماع، البعض يتعلق، وبالتالي هي مبتورة عن الإنسان بصورته الكلية، لكن ما يأتي به الرسل يخاطب الإنسان بكل جوانبه، بكل لطائفه، بعقله، بفطرته، بنفسه، بقلبه، ويخاطبه وهو فرد، ويخاطبه وهو في المجتمع، وهو في الدولة. ولذلك هداية الله تشمل جميع الأمور. كذلك طبعا السيد عبد الملك يذكر من خلال قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا يذكر من خلال هذه الآية الوظائف، يعني واحدة واحدة، التلاوة والتزكية والتعليم وغيرها. إن شاء الله سنتناولها في الحلقات القادمة واحدة واحدة، يعني كل واحدة منها وكيف أداها الرسول. الله تعالى ذكر في هذه الآية في سورة الجمعة هذه الوظائف، ثم ذكر كذلك في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كذلك قال في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا من خلال هذه الآية الكريمة سنرى في الحلقات القادمة إن شاء الله هذه الوظائف المرتبطة بالمهام النبوة، والحمد لله رب العالمين.